بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أيوة. وأقولها واضحة جلية، أتحدى في هذا العصر والعصور القادمة لو أنجبت مصر قارئا مسلم. الله هو عم الدير العصور القادمة. رفع سمك ما فسوى كأنهم يوم